إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الجمعة الماضية كان حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى حول صدر سورة الفجر، وبينا أنها من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وأن ترتيبها في النزول أنها هي السورة العاشرة، وأن آيها 30 آية إلى آخر ما ذكرناه في صدر هذه السورة. وانتهينا إلى قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. فالله عز وجل يتوعد كل كافر ومشرك به سبحانه، ويتوعد كل عاص ومذنب: إن ربك سبحانه وتعالى بالمرصاد، لا تخفى عليه خافية عز وجل. وجاءت هذه الآية تدليلا لحديثه عن عاد وثمود وعن فرعون وجنده، وكيف أنه سبحانه وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر، مع أن هؤلاء كانوا من الأمم التي فتح الله عز وجل عليها من صنوف النعم ما هو معلوم، حتى إنه قال عن عاد: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وحال الفراعين معلوم، وآثارهم لا تزال باقية، شاهدة على ما كانوا عليه من ترف المعيشة وما كانوا فيه من السؤدد والنعمة، فما أغنى عنهم كل ذلك من عذاب الله عز وجل من شيء. إن ربك لبالمرصاد. ولذلك زين على هذا بقوله سبحانه وتعالى واصفا حال الإنسان عامة، وأن هذا ليس بحال عاد أو ثمود أو الفراعين فقط، فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمني، أي ربي أكرمني لأني أستحق ذلك، إنما أوتيته على علم عندي، أنا جدير به وحقيق به، والله عز وجل أكرمني لأني مستحق للإكرام، وأنعم علي لأني مستحق للإنعام. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي فضيق عليه رزقه، فيقول: ربي أهانن، أي ربي أهانني لأني لست أهلا للإكرام والإنعام، وإنما أنا أهل للذلة والإهانة. فقال: كلا، ليس هذا بصواب، وليس هذا بحق، وما ينبغي للإنسان أن يقول ذلك. ولكن الله عز وجل بين في سورة أخرى حال الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هذه صفة الكفار والمشركين، وصفة الإنسان عامة، إلا المصلين، إلا المؤمنين الذين يأتون بصلواتهم على أوقاتها ويتعبدون لله عز وجل. هؤلاء يعلمون أن الأمر جار بحكمته وبنفاذ مشيئته سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. والفاء هذه تسمى بفاء التفريع، يعني أنها تفرع ما بعدها على ما قبلها، أي ترتب ما بعد على ما قبل. فبعدما ذكر قصة الأمم الفانية والحضارات البالية، ذكر أن حال الإنسان وسبب كفرانه وطغيانه أنه يظن أنه مستحق لما هو عليه. فلذلك هذه الأمم كانت تظن وتحسب أنها أهل للترف والنعيم التي تعيشه، ولا تعلم أن هذا ابتلاء الله عز وجل لها. فالله عز وجل يبتلي بالنعمة ويبتلي بالنقمة، الله عز وجل يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان مبتلى على كل حال، في جميع أحواله هو مبتلى. فالله عز وجل خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا. الذي خلق الموت فالموت مخلوق، والحياة فالحياة مخلوقة، ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل خلقنا ليبلونا بعبادته، ليختبرنا بعبادته. فأنت في كل حال مأمور بعبادة، ففي السراء مأمور بشكرها، وفي الضراء مأمور بالصبر عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن دون الكافر، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن راض بقضاء الله وقدره على كل حال، سواء في سرائها أو في ضرائها. فإن أصابه البلاء صبر، وإن أصابته النعماء شكر، فهو عبد لله عز وجل على كل حال. ولذلك وصف الله عز وجل عبدين صالحين نبيين كريمين في سورة صاد، أولهما سليمان صلى الله عليه وسلم، أنعم الله عز وجل عليه وآتاه من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده، وسخر له صنوف الطير والجن وغير ذلك مما يسره الله رب العالمين له. فشكر نعماء الله عز وجل عليه، فوصفه الله عز وجل بوصف جامع، قال: نعم العبد إنه أواب، أي نعم العبد سليمان إنه أواب، أي يرجع الأمر لربه وينيب إليه. حتى في هذا الابتلاء بالنعمة والملك والسلطان. ثم ذكر أيوب صلى الله عليه وسلم، وقد ابتلاه الله عز وجل بما جعله مضربا للمثل في الصبر، فأخذ الله عز وجل ماله، وأخذ ذريته وأهله، وأخذ صحته فابتلي في صحته، إلى آخر ما ابتلاه الله عز وجل به سنين عددا، وهو صابر محتسب. حتى إنه لما ذكر مرضه قال: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ولم يجزع مما ابتلي به، وإنما سماه مسا، وهو أخف وأرق ما يكون أمر الإصابة، ثم إنه رده إلى الشيطان الرجيم فقال ربه عز وجل نعم العبد إنه أواب. فدل على أن الغني الشاكر وعلى أن الفقير الصابر في المنزلة سواء، لأن كل واحد منهما أدى العبادة المأمور بها، أدى العبادة التي أمره الله عز وجل بها. ولذلك لما وصف الله عز وجل حال الإنسان، فأما الإنسان أي الكافر أو جنس الإنسان كله إذا ما ابتلاه أي اختبره ربه فأكرمه، فإذا أنعم الله عليك في تجارة أو في صناعة أو في غير ذلك مما أنعم عليك، في صحة في ولد في مال في غير ذلك، فهو ابتلاء من الله عز وجل لك، فيقول ربي أكرما. لا، ليس هذا إكراما لك دون الناس، وليس معنى أن الله أفقر فلانا أن الله لا يحبه أو أن الله عز وجل أهانه. ومن تأمل في حال خير البرية صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم طرا عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت معيشته، وكيف كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، أي لا يطبخ له صلى الله عليه وسلم، ويعلم حاله عند ربه، ويعلم منزلته عند بارئه، يعلم أن الأمر ليس بالإعطاء أو المنع في الدنيا، وإنما الذي عليه المعول هو حالك هنالك في الآخرة. يقول الله عز وجل أيحسبون أنما نمد لهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسب الكفار والمشركون والمنافقون أنما نمد لهم به من أموال طائلة وبنين عددا نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، لا يعلمون الحق حقيقة، لأن مردهم إلى ربهم عز وجل وسيؤاخذهم بعذاب سرمدي، عذاب مقيم، عذاب دائم أليم لا ينقطع، عذاب غير مجذوذ، في عذاب مقيم. ولذلك مهما بلغ الكافر من نعيم في الدنيا فإنه لا شيء بالنسبة إلى جحيم الآخرة. ولذلك لما وقف يهودي بين يدي قاضي قضاة مصر حينئذ أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني، وكان يسير في الطريق ذا أبهة ومهابة وحوله طلابه من كتبة الحديث ومن المستفتين الذين يستفتونه في علوم الشريعة، فوقف يهودي فقير وقال أليس رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فانظر إلى حالك وانظر إلى حالي، أي جنة هذه التي أحيا فيه، وأي سجن هذا الذي أنت فيه وأنت في أبهتك وفيما أنت فيه؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فيه بلغ ما بلغ وكان ما كان جنة بالنسبة لعذاب الآخرة. إنما أنت فيه من فقرك وهوانك، وما أنت فيه من حقارتك وفاقتك لا شيء يذكر بالنسبة إلى عذاب الآخرة. وأما ما أنا فيه مهما بلغ من نعيم وترف ومهما كان فيه من سؤدد وسعادة فإنه سجن بالنسبة إلى نعيم الجنة، سجن بالنسبة إلى نعيم الجنة. فالمعول عليه ما في الآخرة. ولذلك يحكي الله عز وجل عن الكافرين الذين يظنون ما هم فيه من سعة من العيش ورغد من صنوف الحياة أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني لأوتين في الآخرة إن كانت هناك آخرة مالا وولدا كما أكرمني في الدنيا وأعطاني المال والولد. قال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، أي حقا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا فيعذبه ويخلده في النار أبد الآباد. فالله عز وجل بين أن ما يحدث في الدنيا هو ابتلاء، سواء أصبت بالولد أو كنت عقيما، أو ابتليت بالنعمة والمال أو كنت فقيرا، أو ابتليت بالصحة والجاه أو كنت عديما محتاجا غير ذي صحة وكنت مريضا، أنت مبتلى على كل حال. فقال: كلا، ما ينبغي أن يقول الإنسان ذلك، إن الذي قاله باطل وخطأ وغير صواب. ثم ذكر ما فرع على ذلك: أتذكرون الإهانة وتقولون أن ما أنتم فيه من إهانة الله لكم؟ كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا، أنتم لا تستأهلون النعيم لا دنيا ولا آخرة، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكن إن ذكرتم الإهانة فماذا تصنعون بعبيدي وبالذين جعلت لكم عليهم سلطانا وسيادة، أو الذين يحتاجون إلى أموالكم؟ ماذا صنعتم معهم؟ ماذا صنعتم مع المحتاجين والفقراء؟ وماذا صنعتم مع الأرامل واليتامى؟ كلا، بل لا تكرمون اليتيم وهو أهل للإكرام، فهو صغير غير كبير، وهو ضعيف غير قوي، وهو بغير أب أو بغير أب وأم، فهو في قمة الحاجة والفقر والفاقة. فماذا صنعتم بهذا الفقير الضعيف المحتاج؟ لم تكرموه، بل أهنتموه، فكنتم أهلا لعذاب الله عز وجل. وهذا إن كان فيه تثريب على أهل الكفر والشرك، ففيه حظ لأهل الإيمان والإسلام أن يكرموا الأيتام وأن يحضوا على إطعامهم والإحسان إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت بيت يكرم فيه يتيم، وشر بيت بيت يهان فيه يتيم. ثم قال: أنا واليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أن يكون قريبا منه صلى الله عليه وسلم. فمن يرجو قرب النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ونعيم الله عز وجل في جنة الخلد، فليطع رسوله صلى الله عليه وسلم في إكرام اليتامى. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي أن حال الكفار أنهم لا يحض بعضهم بعضا على إطعام المساكين، لا يحث بعضهم بعضا على الإحسان إلى المحتاجين. وهذا أمر للمؤمنين أن يتحاضوا، يحض بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بعضا بإطعام المساكين والإحسان إليهم والنظر في حاجاتهم، في ملابسهم، في طعامهم، في نفقاتهم، لا سيما إن كان المساكين أيتاما، ولا سيما إن كانوا إناثا. ولذلك حض الإسلام على الإحسان إلى الأرامل التي ماتت زوجها وعدم استغلال ذلك، وأن يكون للعبد نية حسنة في الزواج منها بالإحسان إلى أيتامها والإنفاق على هؤلاء المساكين، فإن هذا من أوسع أبواب الجنة، كما أنه أي في عدمه من أوسع أبواب النار، كما ذكر الكفار. قال: كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وأنتم في الحال نفسه تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث. والتراث الوراث، أي الموروث الميراث، تأكلونه أكلا جما، أكلا لما تجمعونه وتلمونه، لا تفرقون بين حله وحرامه، بين طيبه وخبيثه، لا تفرقون في ذلك، وإنما تجمعونه جمعا وتلمونه لما وتأكلونه أكلا، في حال هنالك فقير ينظر إليكم بعينين ذابلتين لا يجد قوتا ولا طعاما، أو مسكين لا يجد سترة تؤويه من برد أو من حر، وأنتم في هذه الحال من النعماء والرغد، فكنتم أهلا للإهانة والعذاب إلا أن يشاء الله رب الأرباب سبحانه وتعالى. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ثم قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. فنقل السورة إلى الآخرة وما عليه المعول، وأن هذه الدنيا فانية، وأن كل ما فيها لا يبقى، وإنما الذي يبقى ما أريد به وجه الله عز وجل. فمهما بلغت من الممالك والقصور، ومن السلطة والسلطان، ومن المال والجاه، هل تخلد أيها الإنسان؟ هل تخلد هذه الحياة الدنيا؟ إنها فانية، وهذه الأرض ستدك دكا وتزلزل زلزالا شديدا، وهذه السماء ستنشق وتتناثر كواكبها، ولا يبقى شيء، ولا ينفعك إلا عملك الصالح. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كلا حقا، أو كلا ما ينبغي لهم أن يصنعوا ذلك، فتكون أداة ردع لهم ورد عليهم وعلى حالهم. كلا إذا، وإذا تحقيقي، إذا دكت الأرض دكا دكا، والدك هو التكسير للشيء وتسويته، والأرض تزلزل زلزالا شديدا وتخرج ما في بطونها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. يومئذ في هذا اليوم الذي تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها، ويقول الإنسان الكافر الذي تقوم عليه الساعة، إذ لا تقوم إلا على الكفار، يقول ما لها، ما الذي جرى لها؟ يومئذ تحدث أي الأرض أخبارها، فتنطق بكل شيء جرى عليها بإذن ربها عز وجل، فتزلزل وتدك وتسوى، فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، تسوى كما يسوى الدكان. والدكان في أرض العرب هو المكان المرتفع الذي سوي للجلوس عليه كالمصطبة عندنا، وليس هو الدكان أي محل البقالة ونحو ذلك. فتدك دكا شديدا أي تسوى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إذا كانت الأرض التي هي محمل وموطئ هذه النعم وهذه الأموال وهذا الرغد تدك، فكيف بالذي عليها؟ أيها الإنسان الذي يقول ربي أكرما أو ربي أهانا، انظر إلى مآلات الأمور، وانظر إلى ما تؤول إليه أمك الأرض التي خلقت منها، إنها تدك دكا. ويجيء ربك، يا من تقول ربي أكرما أو ربي أهانا، إنك ملاقيه، إنك ستلقاه، فأعد لذلك العدة. وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك مجيئا حقيقيا لفصل القضاء بين خلقه أجمعين، حتى إنه لا يقتص للشاة الجلحاء أي التي لا قرون لها من الشاة القرناء التي لها قرون، يقتص من البهيم للبهيم، فكيف من بني الإنسان بعضهم بعضا؟ إن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك في سورة الزلزلة قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاء ربك مجيئا حقيقيا، وكل ما أضيف لله عز وجل من صفة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته لله، ولا نشبه الله بخلقه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربك سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض وما بينهم، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ فيجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين خلقه، ويجيء الملك صفا صفا يقفون صفوفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الملائكة لا يهمسون لا يتكلمون، وهم العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف بالإنسان العاصي المذنب؟ فكيف بالإنسان الكافر والمشرك والمنافق؟ قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بالنار. ليست النار التي ترون في الدنيا وتشتد عليكم حرارتها، ولو أنها لمست واحدا منكم لضج ليله ونهاره، وربما يومه وأسبوعه، وربما ظل في ذلك أمدا بعيدا. وهذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت والله لكافية. قال: فإنها زيدت عليها 69 ضعفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجيء يومئذ بجهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولها زفير وشهيق. نسأل الله السلامة والمعافاة. والحديث رواه مسلم في صحيحه: يجرها 70,000 ملك من كل زمام لها 70,000 زمام. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ في هذه الحال إذ يجيء ربك وتكون الملائكة صفا صفا ويجاء بجهنم على هذه الصورة، يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان ما مضى حينئذ، ولكن لا تنفعه الذكرى. قال الله عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. من أي وجه تكون له الذكرى؟ أي وأنى له أن تنفعه ذكراه في هذه الحال. فالحال جزاء ثواب وعقاب ولا عمل، وإنما العمل هنالك في الدنيا، فبادر إليه. يومئذ يتذكر الإنسان أي ما سعى، كما قال في الآية الأخرى: ولكن وأنى له الذكرى، أي لا تنفعه ذكراه شيئا. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني وليت للتمني، والتمني هاهنا محال محال محال. وإذا ما أريد أن يضرب المثل على المحال فهاهنا: يا ليتني أرد فأعمل صالحا غير الذي كنت أعمل، يا ليتني أعود إلى حياة الدنيا لأعمل مرة أخرى. قال الله عز وجل ردا عليهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، إما أن اللام هاهنا بمعنى فيه، يعني يا ليتني قدمت في حياتي الماضية، يا ليتني عملت صالحا في حياتي الدنيا، أو تكون اللام للتعليل، يا ليتني قدمت لأجل حياتي الباقية، لأجل ما يبقى ولا يفنى، لأنه في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير، وكلاهما يقال له خلود بلا موت، ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لأنه ليس كعذاب الله عذاب، وليس كعقاب الله عقاب، ولا يوثق وثاقه أحد. والوثاق الرباط، خذوه فغلوه، والغل يكون في الرقبة، خذوه فغلوه ثم إلى الجحيم صلوه، في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لا يكون السلاسل والوثاق في الرقبة وفقط، بل في الرقبة وفي الأقدام يسلسل، بل يجعل له ثياب من نار على قدر جسمه، وليس جسمه كجسمه الذي في حياته الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجلس الكافر في النار، أي المكان الذي يقعد فيه هذا لو قعد، كما بين مكة والمدينة. قال: وإنهم ليبكون الدموع، ثم إنهم ليبكون الدم، لو جرت فيه السفن العظيمة لجرت، لأن جلدهم يكون سمكه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة 3 أيام، يضخم جسمه ليزداد عذابا فوق العذاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة بعد إهانة، هذه هي الإهانة، وليس الفقر في الدنيا هو الإهانة، الإهانة في نار جهنم كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. فقال ربنا سبحانه وتعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. إذا كان هذا حال النفس الخبيثة وحال النفس الكافرة غير الموقنة، فإن هنالك أهل النعيم ينعمون، وأهل الخلود في جنة الخلد يسعدون. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها الروح الطيبة، اصعدي إلى روح وريحان ورب غير غبان. وهذا يقال للنفس الطيبة عند خروجها من الجسد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيه أي المؤمن صاحب الروح الطيبة ملك الموت، ومعه ملائكة الرحمة، ومعهم أكفان وحنوط أي طيب وعطر من الجنة، بخلاف أهل النار يأتيهم ملك الموت ومعه ملائك العذاب، ومعهم أكفان ومسوح من النار. فشتان بين الحالتين، مع أن عمر الدنيا كله قليل، فكيف بعمر الإنسان نفسه؟ يا أيتها النفس المطمئنة المؤمنة الموقنة التي تطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إما ارجعي إلى ربك، أي ارجعي إلى جسد صاحبك، ولذلك فادخلي في عبادي، أي ادخلي في جسده. إذا النفوس زوجت، إذا النفوس عادت إلى الأجساد، وهذا يكون في الآخرة، ويبعث الله من في القبور سبحانه وتعالى، وتتزوج النفوس أجسادها التي كانت معها في الدنيا. والقول الثاني: ارجعي إلى ربك، إلى مولاك وبارئك وخالقك، هو الله سبحانه وتعالى، أي إلى نعيمه ورضوانه ورحمته سبحانه. ويكون قوله فادخلي في عبادي، أي فادخلي في جملة عباد الصالحين، قال تعالى ولندخلنهم في الصالحين، وكلا القولين صحيح دلت عليه أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية في نفسك مرضية من قبل ربك، بل إنها تحيا وتعيش في عيشة راضية كما أخبر الله عز وجل، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما مات ودفن نزل طائر ما رؤي مثله قط، فدخل في قبره ثم سمع صوت يتلى ولا يدرى أين هو: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا الأثر رواه الحاكم والطبراني بسند قال فيه الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وهذه الآية قيلت نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما قال: ما أحسن هذا، قال: إنها ستقال لك يا أبا بكر. وإسناده وإن كان حسنا غير أنه مرسل. وقيل إنها نزلت في عثمان رضي الله عنه لما حفر بئر رومة رضوان الله عليه، وقيل نزلت في الحمزة لما قتل يوم أحد، والراجح أنها نزلت في كل نفس مؤمنة، في كل نفس موقنة، في كل نفس طيبة يقال لها عند خروجها من البدن يا أيتها النفس المطمئنة، ويقال لها عند خروجها من القبر وعند أهوال القيامة، وعندما يصير الناس فريقان، وعندما يصير الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فكما افتتح أول السورة بحال الكفار المنعمين، ختم السورة بحال المؤمنين المنعمين. وإن كان المنعمون هؤلاء في الدنيا فإنه قد خسفهم وأهانهم وأهلكهم، وأما هؤلاء فعاشوا عيشة طيبة في الدنيا ولهم النعيم المقيم في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جنته وأن يرزقنا رفقة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.